ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.